الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منار السبيل: كتاب الصيام. صوم رمضان أحد أركان الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم في عدة مجالس على أحكام الصيام، وذلك وفق المسائل التي ذكرها ابن بويان رحمه الله في كتابه منار السبيل. وهذا الكتاب هو من أنفس كتب الحنابلة التي اعتنت بالدليل، بل لا أعلم كتابا من الكتب المختصرة في مذهب الإمام أحمد بحجمه أو دونه توفرت فيه الأدلة بهذه الوفرة على هذا النحو. وهذا قدر جليل جدا، وذلك أن الأدلة التي ذكرها من المرفوع والموقوف تزيد على 3000 أو ربما تقرب من 4000 بين مرفوع وموقوف ومقطوع. وهذا دليل على أهمية هذا الكتاب وجلالة قدره، ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به فهما ودراسة وكذلك حفظا إن تيسر وتمكن من ذلك. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. الكتاب في لغة العرب مصدره كتب، يكتب كتابا، والمراد به الجمع. والكتب وما يشتق منه في لغة العرب المراد به الجمع، ولهذا يقول الشاعر: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. والمراد هنا هو الجامع لمسائل الصيام، سواء كان من مسائل الفقه أو الأدلة من المرفوع والموقوف. والصيام في لغة العرب هو الإمساك، والإمساك عن كل شيء يسمى صيام، سواء أمسك الإنسان عن الكلام أو عن الطعام أو عن الحركة يسمى صائما. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما، فسمى الإمساك عن الكلام صوما. كذلك أيضا بالنسبة للخيل، إذا كانت ممسكة عن الصهيل يقال خيل صيام. ولهذا يقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، يعني منها من تصل ومنها من لا تصل. سمى الممسكة صياما. والمراد بالصيام هنا في كلام الفقهاء وكذلك أيضا في مصطلح الشارع هو الإمساك عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من أشخاص مخصوصين. والمراد بذلك هو الإمساك عن المفطرات في زمن مخصوص وهو في رمضان، وكذلك أيضا مما يدخل فيه حكما مما شرع الله عز وجل صيامه من النوافل والفرائض، سواء كان ذلك من المكمن صيام النذر أو الكفارات أو كذلك صيام النافلة أو غيرها، فيسمى هذا الصوم. ومحل الصوم هو النهار، ولكنه قد يصح صيام الليل، يصح صيام الليل لمن أراد وصالا. وهذا قد جاء عن جماعة من السلف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويواصل، ويؤجر الإنسان على صيام الليل كما يؤجر على صيام النهار في الشيء القليل، لا يكون ذلك على سبيل الدوام. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كان يواصل من السحر إلى السحر، ومنهم من واصل يوما ويومين، كما جاء ذلك عن ابن الزبير، وربما يأتي الكلام عليه بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويواصل، فقيل له في ذلك فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه ربه ويسقيه من طعام وسقيا العلم واليقين والثبات. فإن الإنسان إذا أصبح منشغل القلب والذهن بشيء انصرف عن مشاق الحياة. ولهذا الإنسان الماموم بشيء لا ينصرف إلى شيء من هموم الدنيا الأخرى. وهذا هو المراد. ومن العلماء من قال إن الله عز وجل يطعم نبيه عليه الصلاة والسلام الطعام والشراب الحقيقي، وفي هذا نظر. وفي قول المصنف رحمه الله: صوم رمضان أحد أركان الإسلام. صيام رمضان أحد أركان الإسلام ولا خلاف في ذلك، وذلك لما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وجاء في رواية حج البيت وصوم رمضان، وهي في الصحيح. وجاء أيضا في قصة إتيان جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قوله للنبي عليه الصلاة والسلام: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والأشهر هو تأخر الحج، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الحج هو آخر أركان الإسلام تشريعا، آخر أركان الإسلام تشريعا ووقوعا من جهة العمل. الأمر الثاني أن الحج هو يلي أركان الإسلام قوة وفضلا، وذلك من وجوه متعددة. أولها أن شرائع الإسلام بحسب قوتها تسبق تشريعا، بحسب قوتها تسبق تشريعا. لهذا كان التوحيد أول الشرائع نزولا ودعوة، وكل ما سبق من التشريع من الأصول فهو أعظم مما يليه، إلا بدليل دل عليه في الشرع. ولهذا جاءت دعوة إلى التوحيد، وكذلك أيضا جاءت دعوة إلى أركان الإسلام، فشرع الصلاة قبل الصيام، ثم شرعت الزكاة، ثم شرع الله عز وجل الحج. وقوله هنا صوم رمضان إنما سمي رمضان قيل من الرمضة وهو شدة الحر، وقيل المراد بذلك هو تفطر قلوب الصائمين وانشقاقها من شدة العطش. وهذا استنباط من بعض الفقهاء، وقيل إن المراد بذلك أن العرب حينما سمت الأشهر بأوقاتها التي هي فيها، وأوقاتها التي هي فيها قيل إن رمضان قد صادف زمن حر ورمض وهو شدة الحرارة، وقيل إن الرمض هو المراد به هو طرق الحجارة أو طرق الحديد، يعني الشدة والبأس. ولكن من تكلم في هذا من أهل الفلك يذكرون أن رمضان إنما سمت العرب الشهور باسمها كان رمضان ليس في الحر، وإن رمضان وهو الشهر التاسع ليس في الحر وإنما في الخريف، يعني أن غيره أشد حرا منه. وكما لا يخفى فإن العرب لم تكن من جهة السنوات تجعل للسنة ابتداء، وإنما الشهور 12 شهرا وتدوم، وابتداؤها لا يوجد له ابتداء. ولكن لما جاءت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام جاء المحرم وأصبح هو أول السنة. ولهذا يقول ابن عربي رحمه الله يقول: لم يكن المحرم هو أول السنة لا في الجاهلية ولا في الإسلام حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم دليلا على ذلك لا من التاريخ ولا في أشعار العرب، ولا كذلك أيضا في دليل القطع من الكتاب والسنة، ولا من آثار السلف الصالح. ويذكر بعض المفسرين كما جاء عند ابن جرير الطبري من قول قتادة في قول الله عز وجل: والفجر وليالي العشر، قال: ليالي العشر هي عشر المحرم الأولى من المحرم. وهذا قول قتادة هو متأخر التابعين، ولا أعلم من سبقه إلى هذا القول يصح عنه من الصحابة ولا من أجلة التابعين. قوله صوم رمضان يظهر أن المصنف رحمه الله يرى جواز إطلاق رمضان من غير إضافة شهر. وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا الخبر ضعيف، قد رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن بكار عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا خبر منكر، تفرد به محمد بن بكار عن أبي معشر، وتفرده بذلك مما لا يحتج به، وقد أعله أبو حاتم وغيره. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في ذلك بعض الآثار بالنهي عن إطلاق رمضان على الشهر من غير إضافة كلمة شهر، ولا أعلم في ذلك دليلا يصح لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما هي آثار معلولة، وقال بذلك بعض التابعين، وكره ذلك أيضا بعض الأئمة كما جاء أو روي عن الإمام مالك، وكذلك روي عن الإمام الشافعي، وذهب إليه بعض الفقهاء من الشافعية، وصاف ذلك أنه لا حرج من قول رمضان. وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولعل من قال بالكراهة استأنس بما جاء في القرآن، فإن رمضان جاء بإضافته على لفظ الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأما في السنة فذلك مستفيض، وكذلك أيضا في قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أحد أركان الإسلام، الركن هو ما يبنى عليه الشيء، ما يبنى عليه الشيء، وما يبنى على الشيء ذاك فرع، والركن هو الأصل. والأصل لا بد من استقرار الشيء عليه حتى يسمى أصلا، وإلا لا يسمى الأصل إلا مع وجود الفرع، وإلا لا يسمى أصلا، وإما يسمى بحقيقته بذاته. ولهذا فإن البناء لا يسمى أصله أصلا إلا ويعلم الناس أن هذا الأصل يفتقر إلى فرع، ولو لم يكن عليه فرع. وكأن أركان الإسلام هي الأصول التي فتك عليها سائر الفروع. لهذا تجد النوافل في الصلاة هي الأصل، ثم بعد ذلك تتفرع عنها النوافل، قيام الليل وسنن الرواتب، النوافل المطلقة وغير ذلك. كذلك الصيام والركن، ثم يتفرع عنه صيام النوافل، اثنين والخميس، ثلاث أيام من كل شهر، والأيام البيض، وكذلك أيضا صيام عرفة وعاشوراء، وصيام شهر الله المحرم ورجب وشعبان وغيرها. فيتفرع عن ذلك أشياء كثيرة جدا. وكذلك أيضا ما جاء من الزكاة ويتفرع عنها من الصدقة والنفقة والهدية وغير ذلك. كذلك أيضا مسألة الحج، ويتفرع عنها نوافل الحج ونوافل العمرة والطواف وغير ذلك. وكذلك أيضا ما جاء تابعا لمناسك الحج من أذكار وتهليل وتعظيم للبيت وشرب من ماء زمزم والصلاة خلف المقام وغير ذلك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: أحد أركان الإسلام ومبانيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: بني الإسلام على خمس وقد سبق. افترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. اتفق العلماء على أن رمضان شرع في السنة الثانية، وهذا لا خلاف عندهم، وقد نص على هذا الإجماع جماعة من العلماء كابن جرير الطبري وغيره. وإنما الخلاف عند العلماء في أي شهر فرض من السنة الثانية، واتفقوا على أن ذلك قبل غزوة بدر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل عليه ذلك في هذه السنة. منهم من قال أن الله فرضه في شعبان، ومنهم من قال أن ذلك قبله. وتقدم معنا أن تأكيد التشريع وتأكيد العمل على قول أو فعل يدل عليه تقدمه تشريعا. لهذا من المهم لطالب العلم أن يعلم أوقات التشريع، أن يعلم أزمنة التشريع من جهة التوحيد. ولهذا تجد التوحيد من جهة الأصل جاء متقدما، ثم أمر الله عز وجل بما يحقق التوحيد، من كماله، ونهى عن الوسائل الموصلة إلى ضده من صور الشرك ووسائله ونحو ذلك. ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثير من الأسباب والطرق الموصلة إليه من الظاهرة والباطنة. لهذا أزمنة التشريع هذا من الأمور المهمة التي يعرف فيها الإنسان مقدار الحكم الشرعي. ما يعرف به الإنسان مقدار الحكم الشرعي جملة، وينبغي أن تضبط. أولها النص الشرعي وقدره كثرة وقلة. فما ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في نصين وثلاثة وأربعة فإنه أعظم عند الله جرما مما ينهى عنه في نص واحد. وما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، وما يأمر الله عز وجل به على هذا، وما جاء فيه الأمر في موضع واحد فإنه ينبغي أن يؤخذ على هذا النحو. كذلك أيضا من جهة معرفة، وهذا النوع الثاني أو الأمر الثاني، هو معرفة المأمور به هل نهي عن ضده أم لا. فإذا اقترن بنهي عن ضد فهذا آكد من المأمور به من غير نهي عن ضد، وإذا نهي عن شيء ولم يؤمر بضده فإن ذلك دونه مرتبة. لهذا لا بد من معرفة الشيء بذاته من جهة القدر ومن جهة نهي عن ضده. لهذا الله عز وجل أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك على نحو القدر وعلى نحو التشديد، وأمر بالإتيان بالصلاة ونهى عن ضدها وهو الترك على نحو التشديد، وأمر بالصيام ونهى عن ضد الصيام وهو ترك الصيام والإفطار على ذلك النحو من جهة التأكيد. لهذا نجد الشرائع من جهة تأكيدها تقل كثرة، تقل من جهة ورود الدليل عليها من جهة الأمر. مسألة الأمر شيء، ومسألة الحث على ذلك والترغيب فيه شيء آخر. الأمر الثالث هو زمن التشريع، هو زمن التشريع. فالغالب أن ما سبق تشريعا هو آكد مما جاء متأخرا، ما كان سابقا للتشريع. فما أمر الله عز وجل به قبل الهجرة في الغالب أنه آكد مما أمر به الله عز وجل بعد الهجرة. وهذا في الأغلب لا على الاضطراد، ونحن هنا نذكر القرائن. وما جاء بعد الهجرة فما كان في السنة الأولى آكد من السنة الثانية. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل شريعته على هذه الأمة والنفوس لم تتوطن بعد، النفوس لم تتوطن بعد على قبول جميع شرائع الإسلام، وما لا يحتمل التأجيل أمر الله عز وجل به. لهذا الله سبحانه وتعالى أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد مع أنه يشق صف جماعة الناس في مكة ويختلفون ويكون ثمة قتال، ولكن لا مساومة على هذا لأن هذا هو الأصل، ولا يتأجل مثل ذلك الحكم. أما ما عدا فيقبل التأجيل، فأجل حتى يقبل ذلك. لهذا جاءت شريعة الإسلام بكثير من الواجبات شيئا فشيئا، لهذا تجد النصوص التي جاءت في الحج أوفر وأقوى من النصوص التي جاءت في العمرة، والنصوص التي جاءت في العمرة هي أكثر من النصوص التي جاءت مثلا في بعض الأحكام الشرعية من صيام مثلا يوم عاشوراء، أو صيام مثلا يوم عرفة، أو صيام يوم مثلا شهر شعبان ونحو ذلك، وذلك للتباين في مقدارها وحظها في التشريع. كذلك أيضا وهو الوجه الرابع العمل، عمل السلف الصالح. مراد به عمل السلف الصالح هم الصحابة والتابعون، ينظر إلى عمله فما تواطأ عليه فهو آكد مما اختلفوا فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. كذلك أيضا من القرائن في تأكيد الصيام وتفضيله على الحج أن ما تقدم تشريعا ابتداء وجاء التأكيد عليه في الشريعة أنه يلزم منه الحياطة ليدوم النبي عليه الصلاة والسلام ضبطا له، فما تكرر في حال النبي عليه الصلاة والسلام فيضبط مع الناس. الحج شرعه الله عز وجل متأخرا، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام مع أهميته وجلالة قدره ومنزلته في الإسلام، إلا أنه دون الأركان السابقة. والنبي عليه الصلاة والسلام حجة الفريضة مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، أما النافلة وما كان قبل ذلك فحج النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الصحيح. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن عند الترمذي وفيه ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ثلاث مرات قبل حجة الإسلام، وهذا الحديث ضعيف، ولكن المراد أن ما تقدم المراد بذلك هو الاحتياط، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات حتى يحتاط لهذا الأمر فيمر عليه مرة بعد مرة حتى يشهد الناس طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في فعله. وهذا من وجوه التأكيد والاحتياط في العبادة، ومن القراءة التي يعرف فيها الإنسان ضبط الحكم الشرعي. من القراءة التي ربما يستدرك بها طالب العلم وهو يقول أن ثمة نوافل أمر الله سبحانه وتعالى بها قبل أن يأمر بالفريضة من جنسها، قبل أن يأمر بالفريضة من جنسها كالصوم. نقول إن مرادنا هنا في مسألة الصيام من جهة الأصل أن الصيام في ذاته، فالله عز وجل أمر نبيه بالصيام ابتداء عن صيام يوم عاشوراء كان فريضة أول ما جاء المدينة، ثم فرض عليه رمضان، أنزل الله عز وجل على نبيه رمضان تشريعا ابتداء، جاء التشريع برمضان، وكان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، وكان قبل ذلك عاشوراء فريضة. عاشوراء هو من جنس رمضان من جهة الإمساك وكان واجبا، ثم لما فرض الله صيام رمضان أسقط صيام عاشوراء وجعل صيامه نفلا، وجعل صيام رمضان واجبا. إذن هو من جنسه. لهذا جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وفرض الله عز وجل عليه صيام يوم عاشوراء، ثم شرع الله له صيام رمضان، فمن شاء أن يصوم ومن شاء أن يطعم، ثم فرض الله عز وجل صيام رمضان وجعل صيام يوم عاشوراء تطوعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقلنا في قوله يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. الوجوب في لغة العرب هو السقوط، لهذا قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوب الأضاحي. والمراد بالوجوب هو سقوط الوحي من السماء إلى الأرض ونزوله، وهذا يطلق على سبيل العموم، كان في ابتداء الأمر يطلق على التشريع، ولكن غلب استعماله في اصطلاح الأئمة من السلف وكذلك الخلف على ما كان فرضا واجبا، وهذا هو مراد المصنف جرى على الاصطلاح العام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يرد في قوله لفظ الوجوب ويريد به الاستحباب، وذلك كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، مراد بذلك أنه مشروع، وأن الله عز وجل أنزل فيه حكما، هذا على قول عامة العلماء وحكم الإجماع والاتفاق على هذا. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، بعد أن ذكر المصنف افتراض صوم رمضان ولهذا قال افترض في السنة الثانية من الهجرة، جاء هنا إلى مسألة الهلال فذكر الوجوب، وكأنه تحول عن لفظ الفرض إلى الوجوب، ولفظ الفرض آكد من لفظ الوجوب، فذكر لفظ الوجوب على الصيام لرؤية الهلال برؤيته على جميع الناس، وذكر الفرض لأنه آكد وفي رمضان متعلق بالإمساك. وقوله هنا برؤية هلاله على جميع الناس، والناس هنا أراد هنا العموم، وهو يريد في ذلك الخصوص وهم أهل التكليف، ويخرج من ذلك من لم يكن من أهل التكليف ممن لم يجب عليه الصيام كالصغار والمجانين، وكذلك من لم يكن مسلما، كذلك أيضا من كان من أهل التكليف لكن ومعذور بعذر دائم كمن به مرض لا يرجى برؤه، أو كان به شيء من العوارض التي طرأت عليه سواء من الأمراض أو من كان من أهل الرخص كالمسافرين ونحوهم. وقوله هنا على جميع الناس، وهنا يوجه الخطاب للمخاطبين، والأصل في ذلك أنه يدخل فيه الثقلان الجن والإنس، وهم يخاطبون بشريعة الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله عز وجل أرسل وأنزل كتابه وأرسل نبيه إلى ثقلين الجن والإنس، ومخاطبون في سائر الشرائع. وهنا المصنف رحمه الله يخاطب الناس بهذا الخطاب، ويدخل في ذلك العموم، وقال لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهود الشهر هو طلوع هلال الشهر على الإنسان وهو في حال الإقامة يسمى شاهدا، ومن رأى الهلال فإنه من أهل الشهادة عليه، أو كان حاضرا حال رؤية غيره له فهذا قد شهد الشهر، لهذا الذين يرون الهلال هم قلة وعامة الناس لا يرونه، فكانوا داخلين في هذا الخطاب. شهود الشهر يقع عليه التكليف، لهذا كان بعض السلف يكره السفر في رمضان لأن الخطاب قد توجه عليه في حال الإقامة، فلا ينتقل من حال رخصة من حال وجوب إلى حال رخصة. وهذا جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت إني لا أحب إذا دخل شهر رمضان أن أسافر، وجاء هذا عن غير واحد من السلف. من العلماء من قالوا هذا القول مهجور، أن من شهد شهر رمضان وهو مقيم أنه يحرم عليه الفطر، إذا أترخص بالسفر إلا ما كان ضرورة بخشية هلاك ونحو ذلك، ولهذا لا يرون الترخص للمسافر إذا أراد السفر أن يفطر، لأنه من توجه إليه الخطاب يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا قد جاء عن جماعة من السلف، جاء عن علي بن أبي طالب، والحديث فيه ضعف عنه وهو موقوف، وجاء عن عبيدة السلماني، وجاء عن لاحق بن حميد وهو أبو مجلس عليه رحمة الله، قالوا بأن من شهد شهر رمضان وهو في حال الإقامة فإنه لا يستحب له السفر، وإن سافر لا يترخص، وهذا القول قول قول مهجور. والخلاف عند العلماء في مسألة المسافر يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، المراد بذلك هو شهر رمضان. وهذا فيه دليل على أن الأداء على أن القضاء لا يحكي الأداء من جهة المتابعة، من جهة المتابعة. ولهذا توجه بالخطاب هنا إلى الشهر، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، لأن القضاء لا يتحقق فيه الشهادة، وذلك لأن الأمر فيه موسع ويأتي الكلام عليه. وذلك أن الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان ثم أراد أن يقضيه، وهل يتتابع في صيامه على الأيام؟ فإذا كان عليه 10 أيام فإنه يقضيها متتابعا. من يذكر هذا يذكر التعليل، يقول: إن الذي يقضي هو يقضي ما فات، وما فات أداء، فيجب أن يكون القضاء كالأداء. نقول: إذا قلنا بهذا القول فيلزم من ذلك الالتزام والاضطراد، وهو لو أن إنسانا أفطر اليوم العاشر ثم صام وأفطر اليوم العشرين، فإنه يجب عليه أن يصوم يوما ثم يفطر 9 ثم يصوم 20، لأن هذا المقتضى أن القضاء يحكي الأداء، ولا يقولون بذلك. ولكن نقول ماذا؟ نقول: إن القضاء لا يحكي الأداء، لأن الخطاب هنا توجه إلى ماذا؟ من شهد منكم الشهر فليصوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أمر الله عز وجل عامة الناس، وهذا خطاب للعامة، وفيه إشارة إلى مضمون حديث صومكم يوم تصومون، إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون صائما مع الناس، وأن لا ينفرد عنهم بحجة ظاهرة له، لأن الصيام والحج هو نسك للعامة لا نسك للخاصة في هذا الموضع. وأما نسك الخاصة فهو صيام الإنسان التطوع، صيام يوم وإفطار يوم، وكذلك الصيام النافل الذي يكثر من الإنسان في رجب وشعبان، وكذلك الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر يصوم الإنسان ما شاء، فهذا نسك الخاص. أما نسك العامة فينبغي للمسلمين أن يصوموا مع بعضهم. لهذا قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله نصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته إشارة إلى أن الصيام يكون بالرؤية، لا يكون بالحساب، والدليل على ذلك هذا الخبر. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إن أمة أمية، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام عدم وجود الحساب، وإنما ذكر أنه موجود. قال: لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، يعني الحساب موجود ولكن نأخذ بالرؤية ولا نأخذ بغيرها. الأخذ بالرؤية هو محل اتفاق عند العلماء، ولا أعلم في ذلك مخالفا لا من السلف ولا من الأئمة الأربعة، وإنما الخلاف هو خلاف طارئ. وقد حكى الإجماع على الأمر بالحساب خلق من أئمة الفقه في المذاهب الأربعة، يشددون في هذه المسألة، وأن الصيام ينبغي أن يكون للرؤية لا أن يكون بالحساب. مسألة الحساب التي يتكلم فيها بعض الناس ويقولون إنه ينبغي للإنسان أن يأخذ بالحساب فإنه أدق، وذلك بعد تطور العلم، هذا إما أن يكون قد جهل الشريعة، وإما أن يكون قد جهل أيضا التاريخ. والتاريخ يثبت أن الحساب معروف حتى في الجاهلية، ودقة حساب جريان الأفلاك موجود عند الجاهليين على نحو من الدقة مقاربة لما هو في زمننا، بل حتى بعد الانفتاح، بعد انفتاح المعارف وكذلك انفتاج أمة الإسلام مع الأمم الأخرى، جريان الأفلاك هذا أمر منضبط، لديه. ولهذا من نظر إلى كتب الحساب القديم وجريان الأفلاك يجد أنها دقيقة جدا من جهة إصابة جريان الشمس وجريان القمر وكذلك حدود الكسوف ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور التي يعرفونها. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نحسب، يعني أن الحساب موجود ولكننا نحن لا نحسب، ولكن غيرنا يحسب. إذا الحساب موجود وإلا ما كان معنى لنفيه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرؤية وما أمر بتعلم الحساب، وذلك لعلل منها. أول هذه العلل أن الأمر بالرؤية يتعلق بمناسبة التكليف، فالتكليف يتوجه إلى الناس عامة، البر والبحر، الحاضر والبادي، القريب والبعيد، أي كان يستطيع أن يرى، بخلاف الحساب. الحساب قد يتحصل لبلد ولا يتحصل لبلد أخرى، قد يكون لبلد مثلا فيها مثلا من وسائل الاتصال ما يدركون. الخطاب خطاب الشريعة لا يتوجه إلى فئة دون أخرى، وإنما يتوجه إلى مجموع البشر كلهم بحيث يقع التكليف عليهم. تجد من المسلمين مثلا في قرى أو هجر أو ربما قارات في بعض بلدان أو مناطق أو دول ونحو ذلك، لا يوجد فيها من وسائل الاتصال ما تستطيع أن توصل بلاغ رمضان إلى كثير من الأفراد. إذا الأمر يتعلق بالحساب، يتعلق بالرؤية لا يتعلق بالحساب، لأن خطاب الشريعة يتوجه إلى الجميع. الأمر الآخر أن الشريعة ربطت الأمر بالرؤية تيسيرا، والأمر بالحساب مشقة. الأمر بالحساب مشقة، لماذا؟ نضرب على ذلك مسألة، وهي مسألة القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الترمذي من حديث عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا جاء مرفوعا وموقوفا. النبي حينما قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وهو في المدينة، وهو متوجه إلى جهة معدودة معلومة، إذن هي محسومة لديه. ولهذا يتفق العلماء على أن قبلة المسجد النبوي على مكة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أدق من أمور الحساب لدينا، وأنه لو قال مدعي أن النبي يصلي إلى غير القبلة فهذا متهم في دينه، هذا متهم في دينه. ومع ذلك يقول ما بين المشرق والمغرب القبلة، إشارة إلى نوع التوسع في هذا الأمر، المراد بذلك الجهة. وحينما يعلق النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالرؤية، المراد بذلك هو التوسعة على الناس. قد يقول قائل: قد يضيع يوم من رمضان. نقول: إذا ضاع يوم رمضان عملا ما ضاع ثوابا. إذن من الذي يتكلم على هذا الأمر وكأنه يتعامل على قضايا مادية؟ الشريعة جاءت بضبط هذا الأمر في مسألة الرؤية حتى يطيق الإنسان. يأتي لدينا من يتكلم عن الحساب لا أعلم من قال بذلك من السلف. روي هذا عن مطرب بن الشخير ولا يثبت عنه، ومن أئمة التابعين كما نقل عنه ابن عبد البر ونفاه وقال لا يثبت عنه، وجاء هذا أيضا عن ابن قتيبة ليس من أئمة التحقيق والتدقيق لمسائل الأثر ولا من أهل الدراية في الفقه في هذا الأمر، كما نص على ذلك جماعة كابن عبد البر وغيره. وكذلك أيضا جاء عن أبي العباس بن سريج، وابن عباس بن سريج ومن أئمة الشافعية مع جلالة قدره، إلا أنه خالف في هذه المسألة ولم يوافق عليه من أئمة الشافعية، بل من أئمة المغرب وابن العربي رحمه الله ذكر أن هذا القول ينسب لبعض الفقهاء الشافعية. قال: فسألت عنه فلم أجده في مذهب الشافعية، ثم رأيته قولا لأبي العباس بن سريج، قال: وهي زلة لا مقام معها. وهذا إشارة إلى أن هذا القول قول مطروح، وأبو بكر بن العربي هو من أئمة المغرب، والمغرب فيه من الدراية بمعرفة علوم الحساب والدقة في ذلك مما لا يخفى. من الأمور التي ينبغي الكلام عليها في مسألة الحساب أن الله سبحانه وتعالى ربط الناس بالرؤية في الصلوات الخمس، وهي آكد من رمضان. الصلوات الخمس من جهة رؤية الشمس، من جهة طلوعها ومن جهة غروبها، نرى الشمس حقيقة ثم نمتنع عن الصلاة ونتوقف ينتهي الصلاة، ثم نرى الغروب ينتهي صلاة العصر ويدخل صلاة المغرب بالرؤية، ليس بالحساب. ولو خوطبنا بالحساب فإن الشمس التي نراها الآن ليست هي الشمس الحقيقية، وإنما هو انكسارها بغلاف الجوي، وهذا يسميه الفلك الانكسار. وكذلك أيضا يتكلم عليه من علماء الفيزياء، يقول انكسار، فإذا كان مثل الإنسان لو في إناء ثم وضعت كشاف وأنت في داخل الإناء أو البركة ونحو ذلك، تجد أنك ترى ما على سطح الماء ولا ترى الكشاف الحقيقي، ولكن ترى ما على السطح. كذلك أيضا أنت في الأرض، الغلاف الجوي من جهة تأثره بالضوء هو كتأثر سطح الماء. ما نراه الآن هو الانعكاس على الغلاف الجوي، وليست الشمس الحقيقية ولا القمر الحقيقي. إذا حينما نرى نحن الآن الشمس التي نراها في البلد، هل نصوم على الشمس الحقيقية أم على التي نراها؟ التي نراها. الفرق بين الشمس الحقيقية والتي نراها 8 دقائق. الفرق بينها وبين 8 دقائق. إذا تطلع الشمس لدينا وينتهي وقت صلاة الفجر والشمس ما زالت غائبة. الشمس ما زالت غائبة. هل نأخذ بالرؤية أو نأخذ بعمل الحساب؟ هل للإنسان أن يقول أنا أريد أن أصلي الفجر لم تطلع الصلاة بقي 8 دقائق والشمس ظاهرة ثم يقول الله أكبر؟ هل هذا صحيح؟ لا يصح، مع أنه يأخذ بعمل الحساب. منازل الحساب عند الفلكيين يأخذون بالجرم في ذاته ثم يقومون بحسم ما كان على انعكاس وحساب على حساب، وفي هذا من الكرب والمشقة، ويختلفون بحسب المواسم من جهة انكسار الضوء، قيل 8 دقائق و 28 ثانية وقيل 30 وقيل 25 وقيل أقل من ذلك، لكنها تتباين بحسب المواسم، بحسب أيضا سرعة الضوء، فسرعة الضوء في البرودة يختلف سرعة الضوء في جهة الحرارة، كذلك بعض العوائق له تقلل من سرعة وصول الضوء بأجزاء من الثانية كما يتكلم على ذلك الفلكيون. لهذا نعلم أن مسألة الرؤية التي حدها الشارع في حال الرؤية هي تيسيرا للبشر، فإنه مخاطبون بذلك. ثم أيضا إن الذي يقول إن الأمر بالحساب يلزمه أن يأخذ بالحساب بمجاري الأفلاك الأصلية حتى في الصلوات الخمس، ويلزم في ذلك بدخول الصلوات في انصرامها، كذلك أيضا في معرفة أوقات أوقات النهي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبإكمال شعبان. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. هنا يقول وبإكمال شعبان، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. رؤية الهلال تثبت برؤية العدل الثقة هلال رمضان، وأما بقية الأهلة فلا تثبت إلا بشاهدين، وهذا محل اتفاق عند العلماء. اتفق العلماء على أن الأشهر لا تثبت دخولا إلا بشاهدين، ويستدلون بذلك ما جاء عند النسائي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في الناس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا. وهذا قال مسلمان في فصوموا وأفطروا، يعني أن الإنسان من جهة دخول الشهر وكذلك انصرامه لا يكون إلا بشاهدين. إنما خرج بعض الفقهاء وقال بشاهد واحد في دخول رمضان، وهذه المسألة خلافية في دخول رمضان لا في انصرامه، وفي كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله وذهب إلى جماعة من الفقهاء إلى أن رؤية هلال رمضان تثبت بشاهد واحد، ويستدلون بذلك بجملة من الأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى مرواه مروان بن محمد عن عبد الله بن واب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن النبي عن عبد الله بن عمر أنه قال: تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وكذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس فيما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث الفضل ابن موسى عن سفيان الثوري عن سماك عن إكرمة عن عبد الله بن عباس أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأيه فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فصام وأمر الناس بالصيام. وهذا الخبر خبر معلوم صار فيه الإرسال، فإنه جاء من حديث شعبة عن سفيان، ورواه أيضا عبد الله بن مبارك وإسرائيل وأبو داود وكذلك وكيع كلهم عن سفيان الثوري به، وجعله مرسلا عن سماك عن عكرمة مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصواب. وما جاء في حديث عبد الله بن عمر فهو أمثل وأقوى، ويعتمد عليه من قال بأن رمضان يرى إذا رؤية دخوله بشاهد فإنه يقبل، ويعللون ذلك بالتعليل، قالوا: إن دخول رمضان تتشوف إليه النفوس وتنفر منه النفوس المريضة، فالافتراء فيه معدوم من جهة أهل الفسق والكذب، بخلاف خروجه فإنما يتشوفون إلى الفطر وترك رمضان يتشوفون إليه، فلا يقبل إلا من شاهدين. قالوا: وهذا تعليل اعتضد بدليل، فقالوا به، وهذا له حظ من النظر. قالوا: بإكمال شعبان، يعني 30 يوما، وذلك أن الأشهر القمرية لا تزيد عن 30، والأشهر الشمسية لا تزيد عن 1 و 31، وإذا أقبلنا رمضان شعبان 30 يوما فإنه حينئذ يكون رمضان ولو لم يكن ثمة رؤية. لهذا يحتاج في رؤية رمضان لضبط رمضان لرؤية هلال شعبان ورؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال، وبذلك يضبط دخول رمضان بضبط هذه الأشهر وتؤخذ على التدرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، لقوله في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. يقول هنا: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. هذه المسألة وهي مسألة الصيام 30 من رمضان لمن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف. وقبل الورود في هذه المسألة ينبغي أن نحرر القول في مسألة الصيام يوم الشك. اتفق العلماء على أن صيام يوم 30 في يوم الشك، صيام يوم الشك 30 والشمس صحو وترى ولم يكن ثمة غيم وقتر يحجب عن رؤية الهلال ليلا، أنه لا يجوز صيام يوم الشك. وذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صيام يوم الشك، وجاء بحديث عمار قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا هو قول الأئمة الأربع، وجاء في ذلك الخلاف يصير عن بعض السلف، واتفق الأئمة الأربع على النهي عنه. هذا في حال الصحو. أما في حال الغيم فنقول إنه في حال الغيم وقع خلاف في صيام اليوم في صيام يوم 30. اتفقوا على كراهة يوم 29 سواء كان غيما أو صحوا إلا لمن كان له عادة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة قال: لا تقدم رمضان بالصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصم. ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى كراهة صوم رمضان إلا لمن كان له عادة، إلا لمن كان له صيام تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا لمن كان له عادة. وذهب إلى هذا جماهير العلماء، ولكن الخلاف لديهم هل هو على التحريم أو على الكراهة. على أقوال لديهم في هذه المسألة، ومنهم من فرق بين يوم 30 ويوم 29، وقال 29 الكراهة و30 باعتبار أنه هو اليوم الشك فإنه على التحريم. ومنهم من قال بعكس هذا القول، ومن كان له عادة فإنه يصوم، أو من كان عليه قضاء من رمضان السابق ولم يقضي وتذكر فإنه يصوم يوم الشك ولا إشكال عليه في هذا. وأما إذا حال دونه غيم أو قتر دون رؤية الهلال في ليلة 30 فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى استحباب صيامه، وروي عنه قول بالوجوب. وهذا القول بالوجوب حكاه عنه بعض الأصحاب، ولكني لم أره عنه نصا. وقد نفى هذا القول عنه بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله. وبالتتبع لروايات الإمام أحمد رحمه الله في صوم يوم الغيم لا أجد عنه نصا بالوجوب يثبت عنه رحمه الله، وإنما القول عنه بالاستحباب معروف، وكذلك أيضا بإباحة الصيام معلوم. جمهور العلماء لا يفرقون في يوم الشك بين الغيم وغيره، قالوا سواء كان غيبا أو غير غيب فإنه لا يصوم يوم 30 إلا بيقين، واليقين إما برؤية الهلال، إذا لم يتمكن من رؤية الهلال فإنه يكمل شعبان 30 يوما ثم بعد ذلك يصوم الأول من رمضان بعده. وهنا في قوله احتياطا بنية رمضان، هنا قال الاحتياط بنية رمضان. والاحتياط في هذا يدلنا إلى مسألة، وهي مسألة التردد في النية. هل الإنسان أن يقول إن كان من رمضان صمته وإن لم يكن من رمضان لم أصمه، إن كان رمضان فهو على رمضان وإن كان تطوعا فهو تطوع؟ نقول التردد في النية هذا محل خلاف عند العلماء، ويأتي الكلام عليه في باب النية في هذا الكتاب، وهي موضع خلاف. وقوله هنا لقوله في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. هذا الحديث تقدم الإشارة إليه في قوله عليه الصلاة والسلام: صوم لرؤيتي وافطر لرؤيتي فنوم عليكم فاقدروا له. من العلماء من قال إن المراد بفاقدروا له أي ضيقوا عليه، وهذا ضيق عليه قال في هذا التعليل بعض الأصحاب في مذهب الإمام أحمد، ولا أعلم وقول الإمام أحمد استدلالا في هذا في هذا الحديث المراد بذلك التضييق، وإنما هو استنباط من قوله أنه ذهب إلى 29 وقال: فإذا غم عليكم فاقدروا له. قال المراد بالغم هي حال بينكم وبينه غيم أو قتر، فإذا حال بيننا وبينه غيم أو قتر فإن الإنسان يقدر له. قيل إن القدر هو التضييق فأخذوه استنباطا من كلام الإمام أحمد رحمه الله، وقال بذلك بعض الفقهاء من الحنابلة، ومنهم من قال فاقدروا له أي احسبوا شعبان 30، وذلك كما في الرواية الأخرى: فأتموا عدة شعبان 30 يوما، أتموا عدة شعبان 30 يوما، ويأتي مزيد كلام على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: يعني ضيقوا له العدة من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حال دون مطلعه غيم. هذا حمل المعنى في قوله فاقدروا له على التضييق، والتضييق هو وضع الشيء في أقصى ما يكون لديه، وأقصى ما يكون لديه الشهر 29، تضييقه إلى 28 محال، لأن الشهر لا يكون 28، إما 29 أو 30. فتضييقه فاقدروا له أي ضيقوا عليه، وتضييقه هو ما يمكن أن يكون على التاسع والعشرين، ثم بعد ذلك يكون رمضان. وعلى هذا حمل الأصحاب كلام الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا باستعمال الشارع لهذا في قول الله جل وعلا: ومن قدر عليه رزقه، وقالوا أي ضيق عليه رزقه، فأصبح ضيق العيش. وهذا المعنى صحيح، ولكن في هذا الحديث هو محل خلاف عند العلماء. وسبب الخلاف أنه جاء في بعض الأحاديث فأتموا عدة شعبان 30 يوما، وجاء في بعض الأحاديث فاقدروا له، وهذا هو موضع الإشكال فيه. وأما الاستدلال في قوله: وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر، أصبح صائما وراوي الحديث وعمله به تفسير له. عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى روى حديث: فإذا غم عليكم فاقدروا له، ولدى الفقهاء قاعدة وهي أن الراوي إذا فسر الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام بتفسير فإنه أولى من غيره. وبعض العلماء يقول: العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، ويذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء وغيرهم، ولا شك أن تأويل الراوي أولى من تأويل غيره، تأويل الراوي أولى من تأويل غيره. والمحدثون يعلون الحديث بمخالفة الراوي لمرويه، ويلزم من ذلك أنهم يقوون الخبر إذا رواه وأيده بفعله أو فسره بفعله. ونقول إن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله حينما صام يوم الغيم فإن ذلك دليل على أنه فهم هذا المعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول بهذا القول. والإمام أحمد رحمه الله من أئمة الأثر، وهو من أهل الدراية بعمل الصحابة، ومن أعظم ما يستفصل به طالب العلم في معرفة الأقوال الصحيحة الراجحة في هذا في مواضع الخلاف أن يعتمد على أقوال الصحابة، وأن يأخذ الفقه بالعلو من الأدلة من الكتاب والسنة، ثم ينزل أقوال الصحابة ثم التابعين ثم أتباعهم ثم أقوال الأئمة الأربعة، ثم يتوسع من ذلك ما شاء، فإنه يستضيء بأقوال السلف ويهتدي بها، ولا يعول على كثير ممن يخالف ممن جاء بعد ذلك. وهذا عن عبد الله بن عمر جاء عنه من وجوه متعددة، وقد جاء من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وعنه رواية ثانية لا يجب. وقوله هنا وهو قول عمر، ما جاء عن عمر بن الخطاب في ضعف، وذلك أنه قد جاء رواه أبو حفص العمري من حديث عبد الرحمن بن ثابت عن مكحول عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أنه كان يصوم يصوم إذا حال بينه وبين الهلال لغيم فيصوم ذلك. ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه بالتحري. وإسناده عنه منقطع، فإن مكحول لم يسمع من عمر بن الخطاب، وابنه قد ثبت ذلك عنه عمرو بن العاص، قد جاء عنه وإسناده في ضعف قد رواه الإمام أحمد كما جاء في مسائل فضل بن زياد من حديث عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عمرو بن العاص وعبد الله بن لهيعة فيه ضعف. وجاء ايضا الاسناد الصحيح عن ابي هريره عليه رضي الله تعالى من حديث صالح عن ابي مريم عن ابي هريره، ورواه الامام احمد ايضا كما في مسائل فضل بن زياد. وجاء ايضا عن انس بن مالك عليه رضي الله تعالى واسناده عنه صحيح، فقد رواه الفضل بن زياد عنه. وجاء ايضا عن معاويه عليه رضي الله تعالى، وجاء عن عائشه واسماء وهو عنهم صحيح، قد رواه ايضا الفضل بن زياد، قرواه الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل الفضل ابن زياد. وأقوى هذا إسنادا ما جاء عن عبد الله ابن عمر، وجاء أيضا عن أسماء، فإنه جاء من حديث هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء عليه رضوان الله تعالى. وروي هذا عن علي بن أبي طالب حكاه بعض الفقهاء، فقد جاء عنه من حديث محمد بن عبد الله بن عثمان عن فاطمة بنت الحسين عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قال لئن أصوم يوما من رمضان لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. ولكن هذا جاء في تمامه عند البيهقي في عند دارقطني في كتابه السنن، وذكره في السياق صيام شهر رمضان برؤية الشاهد الواحد. كذلك أيضا فإن إسناده منقطع، فإنه جاء من حديث فاطمة بن حسين عن علي بن أبي طالب، وفاطمة لم تدرك جدها علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. وهذا قول وجيه هو صيام يوم الثلاثين إذا حال دون الرؤيا غير مقصر، وذلك لهذه الروايات التي جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية التي تقول بالوجوب رواية ضعيفة، والصواب في ذلك الإمام أحمد القول بالاستحباب أو القول بالتجويز، وذلك لعدم القضاء في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي. نقل عن الإمام أحمد القول بصيام يوم الغيم من غير ذكر الوجوب جماعة من أصحابه، ذكره أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، وذكره أيضا أبو حامد، وجماعة من أصحاب الإمام أحمد لم يذكروا لفظ الوجوب. وهذه المسألة في مسألة صيام يوم الشك هذه مما وقع فيها خلاف عريض بين الحنابلة وبين بقية الطوائف، وخاصة مسألة الوجوب. وقد صنف القاضي أبو يعلى بن فرة رحمه الله كتابا في ذلك رسالة جزءا سماه وجوب صيام يوم الشك، ويدافع عن هذا القول وعن الإمام أحمد رحمه الله، ورد عليه الخطيب البغدادي في الرد على من قال بصيام يوم الشك، وصاحب التاريخ رد على ابن الفراء رحمه الله رسالة في هذا. ثم جاء أبو الفرج ابن الجوزي ورد على الخطيب البغدادي منتصرا للقاضي أبي يعلى في رسالة سماها كشف اللوم والضيم في حكم الصوم يوم الغيم، وأورد الأدلة في هذا الأمر. ثم جاء بعد ذلك ورد عليه ولي الدين العراقي رحمه الله، رد على ابن الجوزي رحمه الله في رسالته ذلك. وهذه رسائل في غالبها مندثرة ولا أعلمها موجودا، وكتاب الفراء وكذلك كتاب الخطيب البغدادي أشار إليه النووي رحمه الله في المجموع وذكر زبدته وخلاصته، وأيضا أشار إلى زبدة هذين الكتابين وخلاصتهما أبو الفرج بن الجوزي بكتاب كشف اللوم والضيم وهو مطبوع، وأشار إلى شيء من ذلك أيضا ولي الدين العراقي رحمه الله في شرحه على سنن الترمذي، وأشار إلى شيء من المسائل ورد هذا القول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل. وهذا هو الصحيح، لأن الاحتياط لا يكون وجوبا، هذا الأصل، أن الاحتياط لا يكون وجوبا على الأعيان. وأما ما دل عليه الدليل على سبيل اليقين هو الذي يخاطب به الأعيان، لأنه رمضان إما أن يجب على الأعيان أو يرفع التكليف، ويكون ذلك على الاستحباب. ولهذا لم يخاطب ولم ينادوا في يوم الغيم للناس عامة. ولو كان يوم الغيم مساويا من جهة الوجوب برؤية الهلال لاستغاض ذلك واشتهر، ولهذا لم يرد عنهم القول للعامة بهذا، وإنما كانوا يصومون في أنفسهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعنه رواية، هذا جاء عن علي بن أبي طالب وجاء عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رواية ثالثة: الناس تبع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. رواه أبو داود. الناس من جهة صيام رمضان هم تبع للإمام، فإن صام الإمام صوم يوم الغيم فإنهم يصومون معه، وإذا لم يصم يوم الغيم فإنهم لا يصومون معه. هذا في من كان منقادا أو منخرطا مع جماعة المسلمين. يخرج من هذا الإنسان الذي لا يعلن صيامه، يجوز له هذا. الدليل على هذا أن الصحابة كانوا يصومون وهم تحت إمام، وعائشة تحت إمام، وابن عمر تحت إمام، وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة عليهم رضي الله تعالى كانوا تحت إمام، ومع ذلك كانوا يصومون ولم يكن ذلك عملا مستفيضا. لهذا الإنسان إذا كان يصوم من غير إعلان صيامه للناس حتى لا يكون شقا لصف المسلمين، كذلك أيضا للإنسان الذي يكون نائيا عن جماعة الناس، كالإنسان الذي يكون مثلا في البر من الرعاة وأهل البوادي ونحو ذلك، الذين لو أذاعوا صيامهم ونحو ذلك بينهم لم يكن في ذلك شق لصف الناس، فإن اقتداءهم بما جاء عن الصحابة عليهم رضي الله تعالى جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجزئ إن ظهر منه، أي من رمضان، بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. يقول: ويجزئ إن ظهر منه، يعني إن ظهر يوم الثلاثين الذي حال دونه غيم وقتر على أنه من رمضان، أجزأ عنه عن رمضان وليس بحاجة إلى أن يقضيه، وهذا مقتضى التأكيد بصيام هذا اليوم. قالوا: وذلك أنه لا معنى لأن ينوي الصيام على سبيل الاحتياط ثم لا يحسب له، فلا معنى لوجود الاحتياط إلا لتعظيم هذا الشهر تعظيما مجردا. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد خلافا لجمهور العلماء، فإن الإمام مالك والشافعي وأبا حنيفة رحمهم الله يقولون بالمنع من صيام يوم الثلاثين إلا بالرؤية، ولو صامه ثم أصبح من رمضان فإنه لا يجزئ عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الأثرم: قلت لأحمد: فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. والإمام أحمد رحمه الله في هذا فيما نقله عنه الأثرم ذكر ذلك بعد روايته لأثر عبد الله بن عمر، بعد روايته لأثر عبد الله بن عمر. والاعتداد بذلك يعني أنه يعتد به عن صيام رمضان اليوم الأول من رمضان، فقال نعم يعتد به لأن عبد الله بن عمر. وفي هذا إشارة إلى أنه لا حرج على الإنسان أن يحتج بعمل الصحابي، خاصة إذا احتفت قرائن بإصابته، منها أن يكون هو الراوي الخبر الذي عليه مدار الخلاف كما في حديث عبد الله بن عمر هنا، فإنه هو الذي روى الخبر وعليه مدار الخلاف، فهو أقرب إلى الصواب من غيره. كذلك أيضا فإن عبد الله بن عمر من أهل التحري والدقة في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من أهل الاحتياط لمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتصلى التراويح. وهذا كله تبعا للمذهب، هذا تبعا للمذهب. قال: وتصلى التراويح، يعني في يوم الغيم والقتر، في يوم الغيم والقتر أنه يؤخذ بذلك وتصلى التراويح. إذا كان ثمة غيم في ليلة الثلاثين يصلون التراويح. لماذا؟ لأن التراويح ليست بآكد من صيام رمضان، فإذا صمنا رمضان وهو الآكد فإن ما دونه تبع من صلاة التراويح والتهجد، وكذلك قراءة القرآن واعتبار هذه الليلة من رمضان من تعظيم وتفضيل وإحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتصلى التراويح احتياطا للقيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. وهذا ظاهر أن المصنف رحمه الله يقول إن الإنسان لا يتحقق قيامه لرمضان إلا باحتياطه لليلة 30. والقيام في رمضان جماعة هو أهون من الصيام. لماذا؟ لأن القيام هو مما يصليه الإنسان في رمضان أو في غيره، وإنما عقد جماعة، وهذا هو القدر الزائد في هذا العمل. فالشارع قد شرع قيام الليل على سبيل الدوام، ونهى عن الصيام على سبيل الدوام، لأن هذا من صيام الدهر، هذا من صيام الدهر. لهذا كان قيام الليل أيسر. ومن وجه فإن الصيام آكد لأنه من رمضان، وإذا قلنا بصيام يوم 30 أو يوم الذي يشك فيه وفيه غير، فإن القيام يكون من باب أولى. واجتماع الناس للقيام لا حرج فيه على سبيل الاعتراض في غير رمضان، أما على سبيل الدوام فيجوز أن يجمع الإنسان أهل بيته فيصلي فيهم، ولا حرج عليه في هذا. ولعل الدليل في ذلك ما جاء في حديث كريب عن عبد الله بن عباس أنه لما بات عند خالته ميمونة جاء وصف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه، وهذا من قيام الليل، إشارة إلى أن الجماعة تنعقد ولو في البيت بقيام الليل، فيصلي الإنسان وحده أو مع زوجه أو مع ابنه ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور المستحبة. أما جمع الناس أهل الحي وأهل البلد على جماعة في المسجد لقيام الليل، فإن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو وقعت اعتراضا كما في هذا الموضع في مسألة الاحتياط فإن هذا لا بأس به. وهنا ذكر التعليق على لقول مقام رمضان فإن ذلك لا يتحقق، يعني ذلك القيام كله إلا بذلك، يعني لا يتحقق قيام رمضان إلا باحتياط هذه الليلة. فإن فاتت هذه الليلة وأصبح ذلك اليوم من رمضان فاتته ليلة، وليس ممن قام رمضان كله، لأن الدليل قال في قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل خولف في الصوم احتياطا للعبادة. وذلك أن الاحتياط هو دفع الطلاق، بعض الفقهاء يرى أن إيقاع الطلاق هو الاحتياط، والاحتياط إنما يكون بدفع الطلاق لا في إيقاعه، لأن إيقاع الطلاق يلزم منه تحريم الفرج وإباحته، تحريم الفرج على زوج وإباحته لآخر، اجتمع فيه أمران. وأما بالنسبة لإبقائه هو إباحة الفرج فقط. ولهذا نقول إن الاحتياط في الأمور المشتبهة في الطلاق هو عدم الإيقاع. فإذا تنازع الإنسان في مسألة من مسائل الطلاق واشتبهت عليه وتردد بين أمرين ولا مرجح، فينبغي أن يميل إلى عدم إيقاع الطلاق، لأنه بإيقاعه حرمه على رجل وأباحه على رجل، ووقع في ذلك إن كان على خطأ محظوران، بخلاف لو أبقاه على ما هو عليه أباحه لرجل وحرمه على الآخر وهو الأصل، فالأصل باقي على التحريم. وكذلك أيضا في مسألة العتق وحلول الأجل، في حلول الأجل ما يكون مثلا بالدين أو البيع ونحو ذلك مما يتعلق به الأجال، سواء كذلك من الجعالة أو كذلك الإجارة أو غير ذلك، قال المعلق بدخوله عملا بالأصل، وذلك أن الأصل أن الشهر ثلاثين يوما إلا ما أطلق الإنسان به بالعدد، وإلا ما أطلق الإنسان به العدد كأن يقول علي شهر كذا، فإنه ينتهي بالتاسع والعشرين. أو إن العمل بالأصل هو أن يبقى على الثلاثين، أن يبقى على الثلاثين، وذلك الأصل بقاء الشهر ولا يزول إلا برؤية الهلال. قال أخوله في الصيام احتياط العبادة، وإنما قلنا بالاحتياط في الصيام لاحتياط العبادة لعمل السلف الصالح بذلك، ولو لم يعملوا فإن يبقى على الأصل في بقاء شهر شعبان على ما هو عليه وإتمام عدة الثلاثين. نعم. قال رحمه الله تعالى: إثبات رؤية الهلال، وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف. رؤية هلاله، وأحسن الله إليك، وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، نص عليه وفاقا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء قاله في الفروع. رؤية الهلال إما أن يكون لرمضان أو لغيره. لغير رمضان لا بد من شاهدين باتفاق العلماء، وأما لرمضان فإن بعض العلماء قال بشاهد واحد، وهذا القول قال به الإمام أحمد والشافعي خلافا لغيرهم، فإنهم قالوا بأنه لا بد من شاهدين في كل الأشهر دخولا وانصراما، ويستدلون بذلك ما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب حينما خطب وقال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم رؤيته وأفطر رؤيته، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. قال النبي عليه الصلاة والسلام شاهدا، وإنما استثنى بعض العلماء مسألة دخول رمضان كما تقدم الإشارة إليه بحديث عبد الله بن عمر، وكذلك عبد الله ابن عباس، وكذلك للتعليل الذي تقدم الإشارة إليه. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: لحديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رقائق. حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، الصواب فيه الإرسال. رواه أبو داود وكذلك الترمذي والنسائي من حديث الفضل ابن موسى عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، وخلف به الفضل فرواه شعبة وعبد الله بن مبارك وعبد الرزاق ووكيع وأبو داود وإسرائيل، كلهم يروونه عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة مرسلا، وهذا الصواب. ورواه حماد عن سماك مرسلا أيضا، وهذا الصواب الذي مال إليه الحفاظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الهلال تراء، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود، وتثبت بقية الأحكام. الحديث قد رواه أبو داود، وهذا الحديث تفرد به مروان ابن محمد يروي عن عبد الله بن وار عن يحيى ابن عبد الله عن أبي بكر بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعله بعضهم بالتفرد وعامة المتأخرين على صحته، واحتج وعمل به الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان. هذا الحديث حديث جيد، وحديث عبد الرحمن بن زيد، وبهذا قال الجمهور إلى أن رؤية الهلال لرمضان لابد أن تكون بشاهدين، وأخذوا بهذا العموم. ومع أن هذا الحديث قد نص على الصيام والفطر، والصيام يكون بدخول شهر رمضان والفطر يكون بصرامه، إلا أنهم استثنوا ذلك بحديث عبد الله بن عمر، إلا أن من قال بحديث عبد الرحمن بن زيد قال إن حديث عبد الرحمن بن زيد هو أقوى من حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس، فلا يصار لغيره إلا بما هو أقوى منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولم يقل مسلمان، وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته. الحديث في هذه المسألة ومسألة رؤية الهلال، الإنسان قد يرى الهلال بنفسه، قد يرى الهلال بنفسه، والصواب في ذلك أن أمره على الجماعة. لماذا؟ لأن الأمر على جماعة المسلمين، الأمر على جماعة المسلمين، إلا لمن أراد أن يصوم بنفسه من غير أن يخبر أحد. فهذا من الأمور السائغة كما ساغت في مسألة صوم يوم الغيم، فإنه تسوق في مثل هذا الموضع من باب أولى، لأنه قد تأكد بنفسه وإن لم يتأكد غيره. أما رؤية الهلال من غير المسلم فإنها ليست بجائزة، لأنه مرفوع عنه التكليف في هذا، وكذلك أيضا فإنه متهم بدينه وليس من أهل العدالة، ليس من أهل العدالة. ويجوز للإنسان أن يرى الهلال بالمكبرات وكبما يراه ما يقرب له الأفلاك والأجرام حتى يرى الهلال. ينبغي أن يكون الرائي له عارفا بالمطالع، وكذلك أيضا بالأحجام، بأحجامها، فإن الهلال يولد وبعد ولادته لا يرى بالعين المجردة، لا يرى بالعين المجردة، وإذا رأيناه بالمكبر نراه بالمكبر قبل العين المجردة بمدة من الزمن. لهذا نقول إن مسألة الرؤية بالمكبرات ينبغي أن يتبعها الحساب الفارق بين رؤية الجرم في ذاته بجهة المكبر وبين ما هو أبعد من ذلك. وذلك أن الأجرام بلغت من الدقة، المكبرات وتسمى التلسكوبات والمناظير ونحو ذلك، أنها بلغت من الدقة شيئا هائلا، حتى أنها ترى ما كان آلاف السنوات الضوئية من الكواكب والمجرات والأفلاك ونحو ذلك. قد ذكر بعض الفلكيين أنهم يرون بهذه المكبرات ما بينه وبين الأرض أكثر من 50,000 سنة ضوئية، يرونه بالمكبرات، ويقولون أن أقرب مجرة إلى الأرض هي ذهابا 24,000 سنة ضوئية وعودة 24,000 سنة ضوئية وهي 28,000 سنة ضوئية، ويتدور على نفسها أيضا، ولديها شمس، وهذه الشمس يكون لديها كواكب، هذه أقرب مجرة شمسية إلى هذه المجرة التي نحن فيها. وفي كلامهم يقولون أن هذه المجرة التي فيها أنه لا يكون ثمة دوران إلا مع وجود حياة فيما يزعمون، ويقولون أن كيف التواصل مع هذه المخلوقات وبيننا وبينهم 24,000 سنة ضوئية، والتواصل في ذلك يحتاج إلى إرسال أجيال تتوالد حتى تصل أو تعدم. وهذا لا شك أنه من البحث من الأمور التي لا ينبغي الإنسان أن يتوسع فيها، وكل علم زاد عن قدره فهو وبال في كل شيء، كما أن الزيادة في المال وبال، الزيادة في العلم وبال على الإنسان. وأحيانا الجهل للإنسان في بعض الأشياء خير له من العلم به. لماذا؟ لأن عمر الإنسان لا يتسع للعلم للعمل بكل معلوم لديه، ويبقى الإنسان في حيرة، لا يستطيع يجد من وقته من العمر ما يأخذ ولا ما يوجد. لهذا جعل الله عز وجل أمره إلى الانضباط، لهذا تجد أمر المادة جعله الله عز وجل أمرا يسيرا، ولو جعل الله الذهب والدنانير في الشوارع مرمية يأخذ الإنسان منها ما أطاق الإنسان الجمع وما انتفع منها، وإنما جعلها للإنسان من جهة الكسب بالقدر، كذلك أيضا بالنسبة للعلم يأخذ الإنسان منه شيئا وينتفع منه. فإذا بحث وزاد استقصاء في ذلك أضر بنفسه وما نفعه. والذي يظهر لي والله أعلم أن لا يوجد أحد مكلف بشريعة الإسلام على غير الأرض، وأخذ ذلك من قول الله عز وجل كم لبثتم في الأرض عددا سنين، يعني أن اللبث الذي يقع فيه التكليف لا يكون إلا في الأرض، وما عداها فلا يكون ذلك، ويكون ذلك في حكمها. ومن يطمع أو يقول أن سنصل الأفلاك أو سنسكن القمر أو المريخ ونحو ذلك، هؤلاء يبحثون عدما فيما يظهر. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. شروط وجوب الصيام. وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. يقول هنا فصل شرط وجوب الصيام. هنا الفصل يذكرونه في جزء من أجزاء الكتاب، وهو أكبر من الباب عادة، فيكون كتاب وفصل وباب، كتاب وفصل وباب، وبعضهم يجعل الباب أكبر من الفصل. قوله شرط وجوب الصيام، شرط وجوب الصيام، وشرط وجوب الصوم، وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء. والصوم أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو نوع من التكليف ويقع على الإنسان، ولا يكلف الله عز وجل الإنسان إلا بما يطيق، وهو فيه كلفة. ولهذا قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ثمة التكليف ولكنه بقدر الوسع والطاقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. هذا الحديث في حديث عائشة عليه رضي الله تعالى، وجاء في السنن من حديث إبراهيم على الأسود على عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. والمراد بالقلم هو قلم الرقيبين، وما يجريه الله عز وجل على الإنسان من حسنات وسيئات، ويستثنى من ذلك بعض الحسنات فإنها تجري على بعض المكلفين، تجري لبعض المكلفين، وذلك كحال الصبي في الحج، وحال أيضا المجنون في الحج على الصحيح، وحال أيضا الصبي في صيامه في تعويده لصيام رمضان، وكذلك في أداء الصلاة بعد التمييز، بعد التمييز فإنه يؤجر على ذلك لتحقق النية منه. وقوله هنا الإسلام، الإسلام هو شرط لوجوب الصيام، والكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، ويذهب جماعة المتكلمين إلى وجوب الصيام على الكفار، قال وهم مخاطبون بفروع الشريعة، ويستدلون بذلك ببعض المواضع من كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بإنزال العقاب على الكفرة في النار، كما في قول الله عز وجل: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قالوا والصلاة فيها من فروع الإسلام، فكيف يعاقبون على ذلك وهم ليسوا من أهل الإسلام؟ ولكن يقال إن الكافر يعاقب على الأصول والفروع لتفريطه بذلك من جهة العقاب، وأما من جهة الخطاب، خطاب الشريعة، لا يتوجه الخطاب إلا بالتوحيد ابتداء، ثم يدخل بعد ذلك الفروع. ومن كان كافرا كفر بالإسلام جملة يخاطب بترك الإسلام جملة، ومن عرف الإسلام جملة وتفصيلا يعاقب على الجملة والتفصيل، وهذا لوضوح البينة. فالعقاب ينزل على المكلف بحسب العلم الذي تحقق فيه. فإذا عرف الأصول والفروع ككفار قريش، عرفوا الصلاة وعرفوا التوحيد وعرفوا الصيام وما آمنوا، فيعاقبون على ذلك كله. ومن سمع بالإسلام سماعا وكفر به يعاقب على الإسلام، على ترك الإسلام، ولا يعاقب على ترك الفروع لأنه لا يعلمها أصلا. والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لهذا الكافر الذي يعرف الإسلام أصلا وفرعا عقابه أشد، والكافر الذي يعرف الإسلام أصلا ولا يعرفه فرعا فعقابه دون ذلك، وكلهم في النار خالدون مخلدون فيها. وكذلك أيضا البلوغ، فهذا لا ينفي استحباب صيام الصبي، وأنه ينبغي لوليه أن يعوده عليه، كما كان الصحابة يعودون ويعلمون صبيانهم الصيام ويلاغونهم بالعود. وإذا بلغ الصبي في أثناء رمضان، وذلك يعرض في المواليد الذين يولدون في رمضان، فإذا بلغوا السنة 15 وانتظر شيء من علامات البلوغ قبل ذلك، وولد مثلا في اليوم 15 من رمضان، وثم جاءه مثلا هذا اليوم، نقول ما مضى منه، هل يقضيه أم لا؟ نقول لا يقضيه، لأنه ليس من أهل التكليف، ويجب عليه بعد ذلك. ومن ولد في النهار فنصف النهار قبل التكليف ونصف النهار بعد التكليف، نقول إن صام أجزاؤه عنه. ومن العلماء قال إنه لا يجوز، ولكن نقول إنه يجزئ، لأن مثل ذلك مثل هذا الضبط من الأمور التي في الغالب لا يتعلق بمثلها تكليف ومشقة، والساعات تكون من الإنسان على التيسير من ربه سبحانه وتعالى. وقد يقال بأنه إذا غلب نهار التكليف على نهار الليل فالذي يولد مثلا قبل الغروب في الغالب منه مثلا فيما كان قبله فإنه يجب عليه أن يقضى ذلك اليوم لأن أكثر النهار النية لم تصح منه، وما كان بعد ذلك فإنه يجب عليه الصيام، لكن يظهر الله أعلم أن اليوم الذي ولد فيه أنه يكون قد بلغ في ذلك، هذا على سبيل التيسير في هذا الأمر. كذلك أيضا في قوله قال والعقل، العقل ضده ظل الجنون، والعقل ما سمي عقلا إلا لأنه يعقل الإنسان ويحبسه كعقل الدابة يحبسه عن السيئات، وكذلك أيضا عن سفاسف الأخلاق وسيئها فيمتنع عنها، فهو الذي يعقل الإنسان. ومن ليس بصاحب عقل فهو المنفلت وكذلك أيضا المجنون، والجنون سمي جنونا لأن العقل مغطى، ولهذا قال جن الليل يعني غطى النهار، ويسمى الجن جنا لأنه مغطى ولا يرى، ولهذا أيضا المجنون يسمى مجنون لأن عقله مغطى. قال والعقل كذلك من فقد عقله بشيء من وجوه الفقد كالنوم، وهذا النوم إذا صاحب الإنسان في النهار كله، بعض الناس يكون به سهر فينام النهار كله من الفجر إلى غروب الشمس، هذا ليس من أهل التكليف ولم يؤدي العبادة بعقل حاضر، فهذا يرفع عنه التكليف ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. ومن كان به جنون، من كان به صرع أو فقد العقل أو به مس ففقد عقله ليوم أو يومين فيقضي هذه الأيام ولو صام أو أمسك به لأنه لا يتحقق منه ذلك. ومن نام بعض النهار نقول جاز منه الصيام وصح إلا إذا كان ذلك النوم هو مستوعبا للنهار كله، فإذا صحت منه النية ولو بجزء من النهار صح منه الصيام إذا كان من أهل النوم المعذور، بخلاف من تكلف النوم ونام عن الصلاة متعمدا فإن الصلاة لا تصح إلا بالصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله. نتوقف هنا نكتفي بهذا القدر ونكون إن شاء الله تعالى في القدر في سؤال. نعم. السلام عليكم. من نام طوال النهار